ولا يعرف أن ذلك يمكن جواز المحصول على الفي غير الكنائس كما يكون الوقف على أهل الهمة، لأن الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم. كان البحث في أن الوقف على من لا يملك غيره صحيح، فلا يقص الوقف على البهائم. هنا يأتي إشكال، وهذا الإشكال هو أنه كيف يقص الوقف على الكعبة والوقف على القضاء والوقف على المسجد. فقصت هذه الدابة أو هذه السيارة للحرم الفلاني، مع أن الحرام مما لا يملك. الجواب على هذا السؤال كان في الواقع ولو في الصيغة اللحظية قلنا إن السيارة وقفا على الحضرة، ولكن في الواقع ما هو المراد؟ بل عندما نقول هذه السيارة وقف على الحضرة يعني شنو؟ يعني تنقل الركاب من مناطقهم إلى الحضرة، هذا معناه. فإذا في الواقع هذا وقف على المسلمين، عندما نقول هذا العبد وقف على الكعبة، من الذي يستفيد من كون العبد وقفا على الكعبة؟ من يستفيد؟ المسلمين، فهذا وقف على المسلمين. سؤال، إذا كان الوقف على الكعبة يعني الوقف على المسلمين، ليش ما قال وقفت على المسلمين؟ ليش؟ أحسن الجواب، إذا كان يقول وقفت على المسلمين كان ينتفع به أي نوع من الانتفاع؟ كانت شوارع المسلمين صحيح؟ قضاء حوائجهم وما أشبه. هذا ما يريد مطلق مصالح المسلمين، وإنما يريد بعد خاص من أبعاد المسلمين، وهو نقل المسلمين من مناطقهم إلى زيارة المركز الشريف، فلذلك خصصه بهذه الصيغة الخاصة. هذا البارحة قبل ما يرفي في اليوم هنا. المسألة الأولى، هل يجوز الوقف على أهل الذمة أو لا يجوز؟ يعني يقف مطعما، مثلا تقولون مطعما، يقف مسكنا لأهل الذمة الكفار الذين في ذمة الإسلام وفي ذمة بلاد الإسلام، هذا جائز لو مو جائز؟ جائز. العلماء يقول ليش؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخارج، فهذا المطعم لأهل الذمة، هذا المكان لأهل الذمة، هذا الفندق فندق أهل الذمة. العلماء يقولون هذا ما به إشكال. هذا مسألة. المسألة الثانية، هل يجوز الوقف على الكنائس والبيع؟ تقف دارا كنيسة، جائز لو مو جائز؟ العلماء يقولون مو جائز. تقف دارا مكانا للوثنيين، المجوس، هذا ايضا مجاز. اذا اتضحت هاتان المسألتان يأتي اشكال على بحث البارحة، وهذا الاشكال انت قلت الوقف على المسجد وقف على المسلمين، ما شكل سويتو؟ احنا منقول الوقف على الكنيسة وقف على النصارى، والوقف على النصارى جائز، فالوقف على الكنيسة جائز. هذا قياس من ياتيك الصار، قياس من الشكل الأول، الوقف على المسجد وقف على المسلمين. هذا شكل قلتو، هذا شكل قياس. الوقف على الكنيسة وقف على النصارى، والوقف على النصارى جائز، فالنتيجة الوقف على الكنيسة جائز. شنو الجواب من هذا الإشكال؟ الجواب نحن نقول أنه الوقف على جهة تحتاج إلى مقومين. المقوم الأول الوقف على جهة يحتاج إلى مقومين. المقوم الأول أن تكون تلك الجهة ترتبط بمصلحة من مصالح البشر، يعني مو يقف وقفا على الجن مثلا لو وقفا على الملائكة، لازم تكون مصلحة من مصالح البشر، هذا الشرط. الشرط الثاني أن تكون تلك المصلحة محللة. بأي دليل هذا الشرط الثاني؟ بدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انت اذا وقفت على مصلحة مربوطة بالنار لكن تلك المصلحة كانت محرمة، هذا يصير من مصادق التعاون على الاثم والعدوان، والتعاون حرام على الاثم والعدوان. اذا تم هذا المطلب نجي الى هذا، الوقف على الكنيسة مصلحة، الوقف على الكنيسة وقف على مصالح النصارى، نقبل هذا، والوقف على مصالح النصارى جائز. هذا الكبرى بإشكال. ليش؟ لأن الوقف على مطلق المصالح مو جائز، الوقف على المصالح المحللة. تتمكن تقول هاي مصلحة محللة؟ لا، إذا يكون باطلا. هذا مو فقط خاص بالنصارى، حتى بالمسلمين. أنت وقفت الدار على مصلحة من مصالح المسلمين محرمة، جعلت دارا لشرب الخمر فيها والعياذ بالله، هذا حلال؟ لا، مع انه مصلحه من مصالح المسلمين ينتفعون به هؤلاء الافراد. لو مكان الانسان سوى المهم مسبح مختلط، صحيح؟ اذا المناقشه في كبرى القياس والاشكال غير وارد، صحيح؟ ولا يرد على الكلام السابق هذا القياس الذي شكلناه، أن ذلك يعني صحة الوقف على المساجد لأنه وقف على المسلمين، لا يرد أن ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس، البيع معابد اليهود والكنائس للنصارى، كما يجوز الوقف على نفس أهل الذمة. شلون القياس شكلناه؟ الوقف على البيع وقف على مصالح النصارى أو اليهود، والوقف على مصالح النصارى اللي هم أهل الذمة جائز، فالوقف هم جائز. لا يرد هذا الإشكال. وجه هذا الإشكال لأن الوقف على كنائس أهل الذمة وشبهها كالبيع وقف على مصالحهم، وأنت قلت الوقف على مصالحهم جائز، هذا الإشكال لا يرد. ليش لا يرد؟ للفرق، هذا جواب الإشكال، للفرق بين الأمرين، فإن الوقف المساجد مصلحة لكن شنو؟ محللة، والوقف على الكنائس مصلحة لكن محرمة. شلون أقف على الكنائس؟ أقول هذا العبد خاص بالكنيسة يخدم الكنيسة، هذا ولو لمصالح المسيحيين لكنه مصلحة محرمة، فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، ولكن وهذه المصلحة مع كونها مع كونها مصلحة للمسلمين طاعة وقرب إلى الله ومحللة، فهي يعني هذه المصلحة جهة من جهات المصالح، جهة يعني طريقة نوعية كيفية المأذون فيها، فمسألة ينصر بخلاف الكرائس، فإنه وإن كان مصلحة لكن مصلحة محرمة، فإن الوقف عليها يعني في الوقف على المساجد مكنائس، أضع هذه الدابة لنقل الزوار إلى الكنيسة، وقفت هذه الدابة على الكنيسة أو السيارة، فإن الوقف على الكنائس وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة، انتفاع خاص، لكن شنو ميزة هذا الانتفاع؟ لكنها معصية. ليش معصية؟ لأنها إعانة لأهل الذمة على الاجتماع إلى هذه الكنائس يجتمعون إليها للعبادات المحرمة وللكف الأب والابن والروح القدس والكفر، العبادات اللي يقومون بها عبادات محرمة ما نزل الله بها من سلطان، بخلاف الوقف عليهم أنفسهم. أما أقول هذا المطعم لنفس أهل الذمة، هذا مو معاونة على الإثم والعدوان، لعدم استلزام هذا الوقف المعصية خليجون يقوم بهذا المطعم. هنا أكو بحث آخر، وهذا البحث الآخر الشيء قد يكون معصية بالذات وقد يكون معصية بالعرض، وقد تقصد المعصية من الفعل. فثلاث أشياء يساعدنا: المعصية بالذات قتل مسلم، هذا معصية بالذات. المعصية بالعرض أحفر بير، يجي واحد يوقع بيها، أنا عندما حفرت البير حفر البير مو حرام، لكن باعتباري يستلزم الحرام شنو؟ قد يصبح حراما مؤشر وقد لا يصبح. قد يكون انا اقصد المعصيه، نيجي نطبق هذه الثلاثه. مره انا ابيع سكينا لانسان وقصدي ان يقتل زيدا، هذا بيع حلال لو حرام؟ المصنف يقول حرام، لانه قصد المعصيه واستهداف المعصيه هذا شنو؟ هذا حرام. مره انا اروح اقتل مسلم، هذا حرام لو مو حرام؟ فهو حرام مباشره في المعصيه. مره واحد يجي يشتري مني سكين وهو يروح يقتل إنسان، حرام أبيع له لو مو حرام أبيع له؟ بلي حرام. كل واحد يجي يشتري من السكين لازم نحقق هذا يريد يقتل لو ما يريد يقتل. مثال آخر: مرة أبيع العنب لإنسان ونيتي أن يروح يسوي خمر، هذا حلال لو حرام؟ يقولون حرام. مرة أنا أسوي خمر حرام. مرة أبيع العنب لإنسان ربما هذا الإنسان يسوي يبيع يسوي خمر، أو قطعا أدري هذا الإنسان يجي يسوي هذا العنب خمر، هذا حرام لو مو حرام؟ بلي أنا شعر أنا قصد ما عندي ومباشرة ما عندي، أنا كل يدون يشترون شنو؟ معاونة على الإيه؟ معاونة زين. فإذا تطون أكل الواحد مسيحي هذا معاونة على الإيه، لأن إذا ما تطول أكل يصير ضعيف وما يتمكن قويا يكون في المسيحية، اما اذا طول اكل يصير قوي وينشط في خدمه الدين المسيحي. جائز لو مو جائز؟ بل الله سبحانه وتعالى معطي للانسان الات المعصيه، يعني اللسان اله معصيه مو شكل، اليد اله معصيه يفطش بها مو شكل. يقول جيء بانسان يم الخليفه قالوا هذا في بيت اكو طنبور، طنبور يعني دنبوك او اشباهها. المهم فامر الخليفة بجلده، قال ليش؟ قال لان عندك آلة الغناء. قال وانت ايها الخليفة عندك آلة الزنا، فاذا لازم انت تمتزها. فامر باطلاق سراحة. انت من اللي اطان آلات المعصية؟ العين آلة من آلات المعصية، الله سبحانه وتعالى. هذا حرام، اذا حرام اذا كل عمل يصير حرام. واحد يدرس واحد، فذا إنسان مو زين يجي يحضر في درسه، بعدين يروح يصير عالم ضال، إذا هذا حرام يدرس. بلي يسكت مع الفرق. المرجع يعطي شهرية، فالطلبة يجي يأخذ هذا الشهرية يصرفها في الحرام. هذا حرام؟ طبعاً طبعاً. واحد درس درس عمره 500 واحد يحضر، ماكو بعض الطلبة فيهم نظر؟ حرام يدرس؟ يقولون في كتاب المكاتب تفصيل هذا المطلب، اذا كان واسطة فاعل مختار هذا مو حرام. بس انتوا اذا رأيكم يسألون حرمة وصلتوا مجتهدين ماكو مانع، بس هؤلاء مبنهم كذلك. اذا مرة انا شنو؟ انا اقف هذه الدابة على الكنيسة، هذا مباشرة في معاونة الاثم والعدوان، هذا حرام. مرة انا اطعم المسيحيين لتقويتهم على المسيحية، مبلغ المسيحيين أعطيهم فلوس جيدة حتى يتقوون في نشاطهم، هذا حرام. مرة لافت مبلغ مسيحي الصديق أعطي له هدية، هذا حرام لو محرم بلا قصد تقوية فيه على عمله، هذا المحرام. إذا بالنتيجة صار عندنا ثلاث فروع: بخلاف الوقت عليهم أنفسهم، أقف عليهم مطعم مثلا، هذا ما في إشكال، لعدم استلزامه هذا الوقت المعصية بذاته، يعني هو بذاته مو معصية. وين ربما إذا شنو؟ إذا أكلوا هذا الطعام تقووا على الذهاب إلى كنائسهم وعلى خدمة دينهم. إذ نفعهم مبتدا لا معصية في خبر. إذ نفعهم يعني إيصال النفع إليهم. ليش؟ من حيث الحاجة ناس محتاجين. وأنهم عباد الله. كلنا عبيد الله بالله. وأنهم من جملة بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم من حيث أنهم بني آدم طبعا. ومن جملة بني آدم المكرمين. من حيث الحاجة ومن حيث تجويز أن يتولد منهم المسلمون. خب يمكن أولادهم يصيرون مسلمين. أكثر من هذا يمكن هم يصيرون مسلمين. النفع بهذا القصد لا معصية فيه. إن قلتم هذا المسيح عندما نبطي لأكل بكرة يروح للكنيسة بنفس هذه الطاقة اللي أعطيتها. وما يترتب على هذا الوقت من إعانتهم بسبب هذا الوقت على المحرم. وأنا أعطي الأكل يتقوى يروح يشرب الخمور. إذا ما أعطي الأكل هو شو يسوي؟ يضطر بفلوسه يشتري أكل ثم يشرب خمور. لكن إذا أكله كان جاهز شوي يصير عنده فاق فلوس يروح يشرب خمور. وما يترتب على إعانتهم بل على إعانة من إعانتهم بهذا الوقت على المحرم كشرب الخمر شرب الخمور وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة لرفع الكنائس. هذا ليس مقصودا للواقع. الواقع قد مو قاصد ومو مباشر. فليش مودان ويكون حرام؟ هذا مو حرام. حتى لو فرق قصد الواقع لما ذكر من الجهات المحرمة حكمنا ببطلان الواقع. الخلاصة. متى يكون العمل محرما؟ في بشرطين. أن يكون مباشرا هذا حرام. أن يكون قاصدا خيرا حرام وباطل. أما إذا لا مباشر ولا قاصد. صحيح هذا حرام لو مو حرام؟ مو حرام. تعلمها الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فلسه واحد يتولى ليدة شعرية يعلم الطلبة في قم الشعر هذا حرام. حتى إذا بعض هؤلاء الطلبة ينتفعون من هذا العلم انتفاعا سيئا. الإمام الصادق مو من تلاميذ أبو حنيفة؟ كان يدرس لما كان يدرس؟ كان يدرس حوزة أبو حنيفة كان يحضر. حرام واحد يدرس جماعة اللي فيهم أبو حنيفة؟ مو حرام. أنا شعري أنا خب مو مباشرة المعصية. التدريس معصية؟ لا. أنا قصدي أنه أبو حنيفة يأخذ هذا العلم ويروح ويظل ويظل؟ لا. خل هو يظل أنا شعري. لذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب المقاصد يقول إذا قصد ماكو ومباشرة ماكو وواسطة المعصية فاعل مختار كأبي حنيفة أنا ما علي أنا ممكن والتفصيل هناك. حتى لو فرض قصده لا حكمنا ببطلانه. إذا قصد أنه أنا أطيل حتى يشرب الخمر باطل هذا ومثله في البطلان مثل فرض القصد الوقف عليهم أهل الذمة لكونهم كفارا. أنا شنو لأنهم كفار أريد شنو أسوي؟ أقف عليه. هذا أيضا باطل. كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة. فإن مرة يقف على الفقراء من حيث أنهم فقراء خطية حتى إذا يكونون فساق. هذا قصد شنو من حيث الفقر ما يخالف. مرة يقول لا لأنهم فساق أنا أقف عليه. هذا يبقى باطل. بالي أصل المسألة شنو كانت؟ فلا يصح الوقف على منه؟ على العبد وعلى جبريل وعلى منه وعلى منه ولا على الزناة والعصاة من حيثهم كذلك. فالمرة يقول كل الناس خلي يجون يأكلون الزناة باعتبار أنهم من الجوع آخر يجون يأكلون. فالمرة لتشجيع هذا العمل ولا على الزناة والعصاة من حيثهم زناة ومن حيثهم عصاة يعني لأنه هذا العمل إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية. أما لو وقف العين على شخص متصف بذلك يعني بالفسق والعصيان لا من حيث كون الوقف مناط الوقف مناط يعني علة يعني مو لأنه فاسق أقف عليه لأنه فقير أقف عليه. أجيب لكم مثال. مررنا على إنسان خالف للحية وجاي يستجدي مرة يقول لأنه خالف للحية أطيل فلوس هذا حرام. مرة يقول هذا فقير مسكين حتى إذا يكون عاصي خلي يطيل فلوس يطيل فلوس هذا حلال له حرام هذا حلال ما بيش لا من حيث كون الوقف وهو الفسق مناء وعلة الوقف. أما لو وقف على شخص صح صحيح، سواء أطلق أم فقد جهة محللة. أطلق يعني يقول هذا إله، قال هذا لأهل الذمة ما فقد لا الكنيسة ولا أن يصبحوا مسلمين. مرة يقول أنا أقف عليهم حتى يصبحوا مسلمين، أقف عليهم لأنهم فقراء لأنهم عباد الله، في كلتا الحالتين صحيحة. نعم لو قال أقف عليهم لأنهم كفار لتشجيع الكفر من الإسلام باطل سواء أطلق هذا وقفا عليهم ليش إيش مين أم قصد جهة محللة وقفا لكونهم فقراء لتشجيع الإسلام. هذا البحث أيضا. البحث الآخر مجموعة من الاصطلاحات، من هو المسلم؟ سؤال، من هو الشيعي؟ من هو الإمامي؟ من هو الهاشمي؟ ليش طرح هذا البحث؟ لماذا يطرح هذا البحث؟ و لو قال هذه الدار وقفا على المسلمين فمن هو المسلمون؟ حتى نبقى الدار المسلمين. لو قال هذه الدار وقفا على الشيعة فهل الزيدية من الشيعة لو لا؟ الأخ يقول بلد، الأخ يقول لا، فإن الذي نعرف الشيعة من هم؟ فالزيدية شيعة لو لا؟ شيعة. إذا كنا نقص الشيعة علي عن الشيعة؟ لا ما الشيعة. إذا كان مثل الإمام لا، كل شيء كاتب الوقت هذا الدار وقع على الشيعة ما صورة الشيعة ما يجي لا هو ميت. فلا بد أن نعرف هاي الاصطلاحات. أول اصطلاح المسلمين، المسلمين من هم؟ بلي والمسلمون. لو قال هذه الدار وقفا على المسلمين، من المسلمين؟ والمسلمون من صلى الى القبلة. صلى يعني كان هو اي اعتقد الصلاة اليها. بعض الشباب المتجدد يقول صلاة شنو اصلا، هاي خرافات العصور القديمة، هذا مو مسلم. اما اذا لا يعتقد بالصلاة الى القبلة يقول صلاة واجبة فلا، حتى اذا ما يصلي يقول واجب ولكن ما عنده خلق، هذا مسلم ايضا. المهم أن لا ينكره قلبا، العمل ممنع، أي اعتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصلي. عود هذا اللي ما يصلي قسمين، فالمرة مستحل يعني يقول الصلاة مو واجبة، النبي ما قال الصلاة واجبة. وحتى إذا قلنا في الملتمين بأن نطيعها نحن نعمل بعقولنا، هذا يقول مستحل، هذا كافر. أما إذا لا مستحل يقول ما عنده خلق أصلي، بلي قال الصلاة خلق ما عدنا، والصوم طاقة ما عدنا، والحج فلوس ما عدنا، فما نصلي، هذا ما يعتبر كافرا. وإن لم يصلي طبعا لا مستحلا، أما إذا كان مستحيل يعني يقول مو واجب، هذا يعتبر كافرا. وقيل يشترط الصلاة بالفعل، فعلا لازم يكون مصلي. فإذا واحد ما يصلي هذا مو مسلم، التفتوا؟ إذا واحد ما يصلي صلاة الصبح هذا مو مسلم على هذا القول. وقيل يختص الوقت بالمؤمن، يعني إذا قال وقفت على المسلمين يصير وقف على منه؟ على الشيعة الاثنى عشرية، وهما ضعيفان. بل المناط شنو؟ بل المناط من اعتقد الصلاة إلى القبلة، صلى أو لم يصلي، مؤمنا كان أو كان سنيا. والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة، فلا يدخلون في مفهوم المسلمين، ظلموا مسلمين، وينصلوا إلى القبلة. ليش؟ للحكم بكفرهم. الخوارج منه الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في قضية صفين، وبعدين شكلوا حرب النهروان وقالوا أن علي كفر. الغلاة اللي يقولون علي هو الله سبحانه وتعالى، أكو جماعة المهم يعتقدون بأن الأئمة آلهة، وهؤلاء الذين يعتقدون بذلك بالإجماع كفار. هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. بل لا نمنعهم المساجد، يعني نخليهم يجون يصلون بالمسجد، هذا معنى. لا يجوز وقف المسجد عليهم، خوارج جائز ما بيشفع، وقع الكفار أهل الذمة جائز، لكن لو قال وقفت على المسلمين الكفار التفتوا يعني الخوارج هل ينتفعون من هذا الوقت وقفت هذا المطعم على المسلمين إن الخارجية لحق يأكل في هذا المطعم ما إلحق للحكم بكفره فقط الخوارج والغلاة ولا وجه لتخصيصه بهما يعني تخصيص المصنف الاستثناء بالخوارج والغلاة بل كل ما من أنكر ما علم من الدين ضرورة يعني القضايا الواضحة في الدين مثل شو مثل حرمة الزنا أحد الكتاب الجدد كاتب الربا مو حرام في الإسلام ليش الإسلام بتلك المرحلة كان يقول الربا حرام أما في هاي المرحلة مو حرام هذا كافر يعتبر اللي ينكر حكم واحد متفق عليه يخرج عن الدين بالمرة معلوم في نص القرآن جاء فأذنوا بحرب من الله ورسوله ما قرأ شكل آية شديدة ربما في القرآن في الربا فأذنوا بحرب يعني هذا الربا إعلان الحرب مع الله ومع الرسول إذا فالمرة هو يأخذ الربا هذا فاسق مرة يقول الربا حلال أصلا هذا فاسق آكل الربا الزاني هذا مو هذا فاسق أما إذا يقول الربا حلال الزنا حلال هذا يعتبر كافر بل كل من أنكر شيئا علم من الدين ضرورة يعني بديهة واضحة بل كل من أنكر كذلك يعني كافر ولا يدخل في الواقع كذلك عنده عند المصنف يعني المصنف يقول كل من أنكر ما علم هذا كافر والوقت باطل عنده والنواصب كالخوارج النواصب يعني شنو يعني من يحقدون على الأئمة عليهم الصلاة السنة ما يحقدون على الأئمة يقدسون الأئمة أو يعتبرون ناس عاديين أما بعض الناس ضد الأئمة يقول الجبهان صادقهم الكاذب المهم ونقل الكفر ليس بكاذب يقول ما مصدق هذا كاذب هذا يعتبر عند عداء شخصي مع الأئمة هذا يعتبر كاذب والنواصب كالخوارج فلا بد من استثنائهم أيضا صحيح يعني كالبقية زين كم جماعة صار عندنا كفار الخوارج الغلاة النواصب كل من أنكر ما علم من الدين ضرورة هذا أربعة المجسمة شو رأيكم فيه وأما المجسمة يعني اللي يقولون الله جسم صحيح السنة يعتقدون قسم بهذا المطعم قسم يعتقدون مو كلهم يعتقدون أن الله يقعد على حمار أسود وكل الجمعة شو يسوي ينزل إلى السماء الأولى على حمار أسود يقول أيها الناس إذا عشر حاجة أطلبوا من الحاجة وأما المجسمة فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من كتاب الدروس وغير كتاب الدروس وفي هذا الباب من الدروس هذا الباب يعني يا باب يعني باب الوقف في كتاب الطهارة من الدروس وغير الدروس قايل دول كفار وفي باب الوقف من كتاب الدروس نسب خروج المشبهة من المسلمين نسبه إلى القيل وقال قيل بخروج المشبهة شنو الفرق بين المجسمة والمشبهة المشبهة يقول الله يشبه الكائنات مو هالشكل المجسمة يقول الله جسم شنو النسبة المنطقية ما بين المجسمة والمشبهة النسبة المنطقية كما يبدو عموم مطلق يعني المجسمة قد يكون مشبهة وقد يكون مو مشبهة لكن المشبهة طبعا مجسمة شلون فقد واحد يقول الله جسم لكن يقول جسم لا في الأجسام فقد واحد يعتقد الله جسم لكن مو مثل بقية الأجسام مثل الله عالم لكن علمه مو مثل علمنا هذا مجسم لكن مو مشبه قد يكون واحد هم مجسم هم مشبه يعني شنو يقول الله جسم مثل بقية الناس اللي ذاك العالم كان يقول اللي يسألوني عن كل شيء بلا شلون عن الله أقول لكم شلون ما عدل لحية وشي ثاني لما في كيفيتهم وفي هذا الباب من كذا نسب خروج المشبهة من المسلمين يعني خرجوا من المسلمين نسبوا إلى القيل قيل بخروج المشبهة إذا المشبهة خرجوا قيل يعني إذا تردد أكو في المجسم أكو بها إشكال يعني المجسم التفتوا وأما وفي هذا الباب نسب خروج المشبهة منهم إلى القيل وأحيانا يطلق أحدهما على الثاني يعني هذا اللي قلنا بينهما عموم مطلق كثيرا ما يطلق أحدهما ويراد الآخر بلا فرق نسب خروج المشبهة منهم يعني من المسلمين المشبهة قسم من أقسام المجسمة نسبهم إلى القيل مشعرا بتوقفه يعني توقف نفسه في هذا الحكم. والأقوى خروجه يعني شنو؟ يعني المشبهة صحيح؟ هذا خارج التفت وهذا لا يعتبر كافرا. والمجسم أيضا كذلك في رأي كثير من العلماء لهؤلاء ليسوا كفارا. هذا البحث. البحث الآخر، إذا خارجي وقف على المسلمين، الخوارج يدخلون لما يدخلون، خارجي وقف على المسلمين يدخل الخوارج دولا فاضل لذلك. لا مو باطل الوقف على الخوارج، مو باطل ما بيشفى. الكافر ما بيشفى، الكافر يقف على المسلم صحيح، يقف على الكافر أيضا صحيح، ما بيشفى. إذا هو خارج قال وقفت على المسلمين، هو يدخل لما يدخل يعني الخوارج؟ نعم، لأنه قفض ذلك. نعم، إذا واحد منا قال على المسلمين الخوارج لا يدخلون لأنهم ليسوا مسلمين. إذا واحد ناصبي قال هذه الدار وقفا على المسلمين، الناصبي يدخلون لما يدخلون؟ نعم، لأنه قفض ذلك. الكلام إذا واحد قفض فئة الكفئة تدخل. أنا إذا قلت هذه الدار وقفا على النواصب صحيح لو باطل؟ إذا ما قصدت تقويتهم على الباطل غير صحيح. الأمر مربوط بالقاف، إلا أن يكون الواقف من إحدى الفرق صحيح، فيدخل تلك الفرقة يعني ذلك الجماعة فيه، يعني في من؟ يعني في الواقف مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ مطلقة يعني سواء كان خارجية أو ناصبية، قلنا بخروج هذه الفرقة بالمسلمين لو بدخولها فيهم نظرا الى قصده، لانه قاصد لهذا طبعا هو يعتبر نفسه مسلمين بلا اشكال. هذا البحث. ايضا البحث الاخر، لو قال وقصت على المسلمين، المسلمات يدخلون لما يدخلون؟ بلي، ان سؤال في زمان النبي احتجوا قالوا يا رسول الله كل آية تجي ان المسلمين، يعني احنا المسلمات شنو؟ طبعا هذا الاشكال مو وارد. المسلمين يعني دول الجماعة، احنا كفار ليش من الكافرة؟ ليش يشملهم؟ عندما نقول المسيحيين ليش من المسيحيين؟ هذا تغليب يسمون في النار. فالله أنزل هاي الآية، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقنات لإرضائهن يعني النساء هسه، ويدخل الإناث تبعا للذكور، لأن المسلمين يطلق على كليهما. وكلاما بحكم المسلمين كالأطفال والمجانين، فالطفل يجي يأكل من المطعم ما يخالف، لدلالة العرف عليه يعني على الدخول. عندما يقول وقفت على المسلمين الأطفال لم يدخلون، المجانين خليجون يأكلون من هذا المطعم. هذا البحث الأول. البحث الثاني، من هو الشيعي؟ الجواب، الشيعي في الاصطلاح القديم غير الشيعي في الاصطلاح الجديد. الشيعي الآن يعني منهم 12، لكن في الاصطلاح القديم يعني من قال بتقديم علي على غير عليه الصلاة والسلام. يعني شنو يقول؟ يعني يقول الخليفة بعد رسول الله بلا فرق من هو؟ علي. هذا يسمى شيعي، حتى إذا يكون ست يعتقد بستة أئمة أو سبعة أئمة أو ثمان أئمة، مو شكل؟ هؤلاء كلهم شيعة. أكو في الروايات المأمون كان شيعيا، قارنها شكل روايات، المأمون كان شيعي. هاي الرواية واي الرواية يعني شنو كان شيعي؟ يعني كان يعتقد بإمامة الإمام الرضا؟ مو معناته، وإنما كان يعتقد بأن علي هو الخليفة بعد رسول الله، هذا اعتقادك. والشيعة من شايع عليا عليه السلام أي اتبعه وقدمه على غيره في الإمامة، هو الإمام الأول. وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة بعده، واحد من العلماء قال يقول كل إمامة بي اختلاف، يجي الإمام المؤمنين اختلف عليه منه الخوارج، الإمام الحسن أكو بي اختلاف، الإمام إلى الإمام المهدي، كل جماعة وقفوا على إمام من الأئمة، 12 فرقة يعني عندنا أو 13. وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة بعده فيدخل في الشيعة الإمامية يعني الصفة 12. والجارودية من الزيدية، الزيدية على أقسام، قسم يعتقدون بأن أبا بكر وعمر صحيحان وعلي صحيح أيضا، ذول قسم من الزيدية اللي يسموهم بترية صحيح، قسم منهم يسموهم جارودية نسبة إلى أبي الجارود، ذول يقولون لا علي عليه الصلاة والسلام هو الخليفة بلا فاصل، ذول يدخلون في الشيعة يعني يعتقدون بالخلافة بلا فاصل. والجارودية من الزيدية، الزيدية منهم اللي يقولون بأن زيد هو الإمام بعد منه بعد زين العابدين عليه الصلاة والسلام الإمام الخامنئي والجارودية من الأئمة دول الشيعية والإسماعيلية. الإسماعيلية منو؟ يقولون إسماعيل ابن الإمام الصادق هو الخليفة السابع، والإسماعيلية دولهم داخلين في الشيعة. طبعا غير الملاحدة منهم، الإسماعيلية قسمين، قسم منهم ملاحدة فهو مريحين نفسهم. يقولون في زمان الغيبة أي تكليف بعد ماكو، الناس في فترة شنو؟ تقلا مطلق ياسرة، أي تكليف ما عندهم، يؤمنون بالحلول بالتجسم ما أشبه ذلك، دول ملحدين من الإسماعيليين. أما الإسماعيليين غير الملحدين دول يعتبرون شيعة. والواقفية اللي وقفوا على الإمام السابع ولم يؤمنوا بالإمام الكاظم بالإمام الرضا، والفطحية، الفطحية منو؟ أتباع عبد الله الأفطح. أفطح يعني عريض الرأس، رأسه كان عريض. عبد الله الأفطح ابن منه؟ ابن الإمام الصادق. الإمام الصادق قال إن عبد الله يريد أن لا يعبد الله، دول يسمون فطحية. وغيرهم، غيرهم مثل شنو؟ مثل الناوسية، الطاطرية، المهم دول المذاهب اللي يؤمنون بإمام الكيسانية. الكيسانية من هم؟ اللي يؤمنون بعد الإمام، بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يجي دور منه؟ يجي دور محمد بن الحنفية، ويعتقدون أن محمد بن الحنفية الآن موجود في جبل رضوى، برضوى عنده عسل وماء، يأكل عسل ويأكل ماء. ها البهرة مثلا إذا ما بهم خطأ الحادي وغيرها، هذا مبحث أيضا. فالشيعة من قال بالخلافة بلا قص لعلي عليه الصلاة والسلام، وربما قيل بأن ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم، أما لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته. شوفوا هذا شنو قايل، قايل إذا وقف على الشيعة قايل بالتفصيل، هذا الواقف سني لو إمامي لو إثنى عشري لو بهرة لو فلان، إذا كان سني لو كافر قال وقفت هذه الدار على الشيعة من يدخل؟ كل دولة طوائف يدخل. أما لو كان إثنى عشري قال وقفتها على الشيعة فقط من يدخل؟ الإمامية يدخلون. إذا هو بهرة قال وقفتها على الشيعة من يدخل؟ فقط البهرة يدخلون. وربما قيل بأن ذلك يعني الدخول في هذه الفرق مخصوصا بما إذا كان الواقف من غيرهم كالسني إذا وقف أو المسيحي مثلا قال على الشيعة، أما لو كان الواقف منهم مثلا إمامي كان لو بهرة لو كيساني لو طاطري صرف إلى أهل نحلته يعني ملته فقط نظرا إلى شاهد حاله وفحوى قوله. شاهد الحاله من شنو؟ الإمامي مريض غير الإمام، الإسماعيلي مريض غير الإسماعيلي، نظرا إلى شاهد حاله حال الواقف وصحوى قوله يعني مفهوم قوله الواقف. المصنف يقول وهو هذا القول حسن مع وجود القرينة. مثل إحنا الآن أكو قرينة لو ماكو، إذا إحنا قلنا على الشيعة شنو يجي في ذهننا؟ الإثنى عشرية يجي صحيح، وإلا إذا ماكو قرينة فحمل اللفظ على عمومه أجود. الشيعة كل هؤلاء يعني من قدم عليا على غيره عليه الصلاة والسلام فكل ذلك يدخلون. هذا معنى الشيعة. السؤال الآخر من هم الإمامية؟ بلي الإمامية يعني الإثنى عشرية، فالكيسانية وفلان دول المداخلين، والإمامية هم الإثنى عشرية أي القائلون بإمامة الأئمة الإثنى عشر المعتقدون للإمامة، دول يسمون إثنى عشرية. فإذا وقف على الإمامية دول فقط يدخلون. وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم عليهم السلام أيضا، يعني مو فقط يعتقد بالأئمة، يعتقد بأن الأئمة معصومين. وزاد في الدروس مو فقط يعتقد بالإمامة وإنما يعتقد بالعصمة أيضا. ليش؟ لأنه يعني الاعتقاد بالعصمة لازم المذهب، من ضروريات مذهب الشيعة أن الأئمة معصومين، فإذا واحد ما عمل هذا فهذا مو شيعي يعني مو إمامي. ولا يشترط هنا يعني في كونه إماميا اجتناب الكبائر، إذا قال وقفت على الإمامية إذا واحد يشرب الخمر هل حق يأكل من هذا المطعم لو لا؟ المصنف يقول نعم. ولا يشترط هنا اجتناب الكبائر اتفاقا، وإن قيل بالاشتراط في المؤمنين، يعني شنو لو قال وقفت الدار على المؤمنين الكبائر يدخلون لو ما يدخلون؟ أكو خلاف قسم دليل لا، اجتناب الكبائر شرط في الإيمان فلا يدخل، وإن قيل بالاشتراط في المؤمنين. وربما أوهم كلام المصنف في الدروس ورود الخلاف هنا أيضا، يعني كما أنه أكو خلاف في صيغة وقفت على المؤمنين، الخلاف في ماذا؟ مرتكب الكبائر يدخلون لو ما يدخلون؟ اكو خلاف، لو قال وقفت على الاماميه مرتكب الكبائر يدخلون لو لا؟ المصنف في كتاب الدروس يقول نعم اكو خلاف، هذا اشتباه وليس كذلك، يعني ماكو خلاف، فعلا مرتكب الكبائر يدخلون في الاماميه لو ما يدخلون؟ نعم يدخلون في المؤمنين خلافهم واشكالهم وليس كذلك. ودليل القائل يرشد الى اختصاص الخلاف بالمؤمنين، يا قائل الفرد اللي قايل لو قال وقفت على المؤمنين لم يدخل مجتنب الكبائر، ليش؟ قايل لانه ليس مؤمنا. الايمان يعني شنو هو؟ عمل بالاركان، وهذا ما عنده عمل بالاركان، هذا دليل على ان الايمان اقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، فاذا واحد ما عنده عمل بالاركان هذا مو مؤمن. هذا الدليل دليل على ماذا؟ أن الخلاف مو مربوط بالإمامية، مربوط بالمؤمنين، واضح؟ ودليل القائل، القائل بماذا؟ القائل بأن الكبائر يعني مرتكبوا الكبائر خارجون من المؤمنين يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين، الخلاف في دخول مرتكب الكبيرة وعدم الدخول فيما لو وقف على المؤمنين، اما لو وقف على الامامية اصلا خلافك بالاجماع مرتكبوا الكبائر لهم حق الاستفادة. لو وقف على الهاشميين، من هم الهاشميون؟ ها؟ الافراد اللي يرتبطون بهاشم، هاشم من يصير؟ عبد الله ابو النبي، عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم يصير ابو جد النبي، كل واحد ارتبط به يعتبر هاشمي، ارتبط عن طريق الاب والام، عن طريق الأم يعتبر. والهاشمية يعني الفرقة الهاشمية من ولده هاشم اللي يرتبط بهاشم، يريد الاتصال يكون بالأم لو بالأب؟ لا بأبيه، يعني بأبي هذا المرتبط، يعني الاتصال عن طريق الأب، أي اتصل إلى هاشم بالأب. وين على هاشم مو جدة؟ لا جد جد جدة ما يخالف، حتى إذا الأب اللي يوصل بهاشم 50 ظهر أكو يسمى هاشم دون من ارتبط بالأم على الأقرب. وكذا كل قبيلة، قال وقفت هذه الدار على القبيلة العلوية، الفرقة العلوية، قبيلة يعني جماعة، العلوية يعني منه؟ يعني من ارتبط بعلي عليه الصلاة والسلام عن طريق الأب. والحسينية فرقة الحسينية، وكذا كل قبيلة كالعلوية والحسينية يدخل في تلك القبيلة من اتصل بالمنسوب إليه، المنسوب إليه منه؟ علي، الحسين، من أشبه عليهم الصلاة والسلام، انتسب بالاب دون الام، صحيح؟ ويستوي فيه الذكور والاناث، يعني في الدخول او في الواقع. لو قال وقفت على الهاشميين الهاشميات يدخلون. هذا بحث. البحث الاخير واطلاق الوقف على متعدد، مره الانسان يقف على واحد يقول وقفت هذه الدار على زيد ثم على ابناء، كل الدار لمن تصير؟ لزيد. اما اذا قال وقفت هذه الدار على طلاب المدرسه الفلانيه واولادهم مثلا، كل واحد من الطلبه يجد له حصه، ها يجد له حصه بالتساوي، اثنين نصف الدار نصفين، 20-20 قسم. واطلاق الوقف، اطلاق يعني شنو هو؟ يعني ما عين، بعد مره يقول له هذا نصف ولذاك لهذا ربع ولذاك ثلاث اربع، اذا عين حسب شرطه. اما اذا قال وقفت على هؤلاء، وإطلاق الوقف على متعدد يعني زيد وعمر وبك يقتضي التسوية بين أفراده، يعني أفراد الوقف، وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية لاستواء الإطلاق وقفت عليه، هذا ما كفرك وين ذكروا الأنثى، لاستواء الإطلاق والاستحقاق كلهم مستحقون، والكلام يتناولهم على قدم المساواة من ناحية الكلام أكو إطلاق، من ناحية أكو استحقاق، لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع مستوي فيقضون بالسوية. ولو فضل بعضهم على بعض، قال الذكور لهم ضعف الإناث، نفس الشيء يصير، لزم بحسب ما عين، ليش؟ للعمل بمقتضى الشرط، المؤمنون عند شروطهم، شروط المؤمنين معتبرة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. Thank you.